الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلوا يمن لو قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويدينون عند أن لهايمانوس كسل عدلو يزالو بالنصيحة مكر مسكت للأمة لأمة ومكر مسكت عند أن لهايمانوس كسل عدلو يستقموا بطر أهل السنة والجماعة والسمالتهم ويدينون الله أن يجزالو يعملكالو بالنصيحة للأمة أمة بمنكر نصيحة للأمة أمة بمنكر ويدينون مالت أن يرونها من الدين كهايمانوس عندي كسل عدلو من قطر كدينو عندي كسلنا الدين النصيحة سلوهنا مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام يزيد السلوهنا عيرونها يملكتها ليأسبوتها لكوتروتها من الدين كهيمانوتوس لكوتروتها وأصل النصح ينصح مسارته في اللغة قالون كاينو يقالو تريخرقون الخلوص نتعامهون مالتنا خلوص مالت نتعامهون مالتنا نصح شدت يعلمهون وشرعا بشريعة كاينو دقمو شرعا ترقمو نصيحة مالت هي إرادة الخير ملكا من نجر ما استمنوا للمنصوح له لم يمكروا أكل ترو نجر ما استمنوا وإرشاد هي إرادة الخير وإرشاده فسنا ممراسنا إلى مصالح سويون ودمك أكمو نجر مع ملاكة مالتنا. هذا هو النصيحة. نصيحة مالت شرعا هنا شرعا بشريعة ترقمه شرعا ويترقمه هنا إرادة الخير ملكا من نجر ما استم مالتنا للمنصح له لم ينجروا لم ينكروا أكل ملكا من نجر ما استم مالتنا الله وإرشاده متقوم مع ملاكت إلى مصالحه ودم يتقمه نجر مع ملاكت إهنه نصيحة مالت مكر مالت إهن نياز إهي أول سهل الله زين بسال الله كبر يقيني الله مالت سويه ودقم سويه ونسي مكره ملكا من نجر بوسط أصله اندت أتقن إهن منه مكرون من الجامس أو سوية منصوح له فكمن داغن ما تسمعنا. فأهل السنة أهل السنة يريدون الخير ملكا من يستغل للأمة لأمة وملكا من يستغل ويرسدونها يعملك طواتان لتقوماتان إلى ما فيه صلاحها ودني بجاتنا ودني تقماتنا جلزت أمة مالتنا ودني تقمان نقر يعملك طواتان من جزين من جزين من قلفاتهم من يتصل الجنة وستاتهم صلاة ميتاو أمة ومولاي يمفتر نجر وستاتون سلامي نساتون اني مسؤول بدعوت اني فتروا ادقوت سلاي نجر كديناتي على دكمت انا ساتون. ومن صفات اهل السنة كأهل السنة وتمجلت اباهري فمجلت اوسوس اما الجبال من التعاون مستقاجز فمن لي من ردادات مستقاجز تبرت مستر على الخير فمن كام نجر لي تبرت مستر عنده مجلت اسونه تعاون على الخير لأن الله تعالى أمرنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون مرجعات على الخير فملك هم لا مرجعات ليلا عند مجلس أسمي أهل السنة ومجلس أبهرين. والتعلم متامن يهمن سمي فوسط أسمي رب شاكوان لمن لآلم المصابين عدى قادر سباشو سوت بمستمعشو سنيت مالتو مقارب عدى قادر سباشو منفسو إنهن أخلو إنهن وداتي در سباشو مقارب مالتو. والتعلم نتعلم من عند مجلس أشون أهل السنة وستاشون سلامي نساشون من لألم المصابين عدى قادر سباشو سوت وستاشو ستامن مرالاشو ستامن أخلاشو ستامن أهل السنة واندموشاتوا بمتحاماتوا الناس منهم سميت تسماتوا منهم كالنسوس لألم المصابين منهم كالنسو كأهل السنة واندمو كمسلموش عدقا يدر سبت أكل ثلاثة منا عبرو تسام مالو فهم أهل السنة يعتقدون بوستاتوا يعملوا يحسبالو معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا نبي نقدر يسروا بطال يعملوا بطال من الألو نبي عليه الصلاة والسلام المؤمن عند أمان للمؤمنين لليلو أمان عبرو كبرتو وينم عندنتو كالبنيان عند جنب عندهم سأنوال النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضه يشد بعضه بعضه جنبو ارس برسو من الدرار رقم من يدرابك عنده ليلون يدقاقفال تايزو يتأنكرال لابد يهي قالاوي أقلال أسونه من العجب بتكبار أسجل فشبك نبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هكذا علونا يجزها بالقوة أسجل حبرتني أتمنى قوانو مالسنا فنجد قرقلت أتنى كالبنيا مؤمن لا مؤمن مؤمن كليلا ومؤمن قاب ستانة أسعره حبرتاتشو عند النتاتشو كالبنيا عنده إنسانوار عنده جنبنو جنب دقمو የብዙ ብሎኬቶችንም የብዙ ድንጋዎችን ተረከመ ይሄንን አላክ ቤት የሚባል ነገር ትርጉም ያለው ነገር የፈጠረው ለዚህም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከንቡኒያ እንደ ህንጻ ነው አሉና እንደ ግንብ ነው የሹዱ ባዕዱ ከፊሉ ያጠብቀዋል ባዕዱ ከፊሉ ይደግፈዋል እርስ በርስ አንድ ብሎኬት ብቻን ጥቅም የላለም ወይም 23 ብሎኬት አይደለም አንድ ቤት የሚባለው ነገር ትርጉም ያለው ጥቅም ያለው ነገር የሚሰራው ህብረቱ ነው የብሎኬቶች ህብረት ማለት ነው። በዛ ታዩና በንግግር ብቻ አይደለም ነብዩ የገለጹት እንደገና በድርጊት ታዩ። ወሸበከ አጣመሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም بين አፋዲዕ በጣቶቻቸው መካከል እንዳጣመሩና ሀከዳ ቁዋይ ኖረዋል አሉ። رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه البخاري ومسلم يذكروا حديث ነው። አሚ ሙእሚኖች ህብረት እንደዚህ ነው የሚጠነክረው። وقوله صلى الله عليه وسلم አንድ ትልቅ ሽማግሌ ልጆቹን እንደ ብሎ መከራቸው ይላል። ምን አላችሁ? እንጨት ከሰብስቡ አለና አንዳንድ እንጨት አመጡ አላችሁ ይባላል። 10 ልጆችን አንዳንድ እንጨት አመጡና አንድ ላይ ሰሩት አላችሁ። 10ሩንም እንጨት አንድ ላይ አሰሩ። በሉ ስበሩ አላችሁ። ሁሉም ቢሞክር ያንኛውም ቢሞክር ይሄንኛውም ቢሞክር መስበር አቃታቸው። ሁሉ መጨረሻ ላይ ፍቱት አላችሁ። ፈቱና ሰጡት። አንዳንድ እንጨቱን ሰጣቸው። ስበሩ አላችሁ። ሁሉም በቀላሉ ስብር ስብር አደረጉ። አያችሁ ከተበታተናችሁ ነጠላ ነጠላ ከሆናችሁ ለጥላት እንደዚህ ትመጣላችሁ። ህብረት አንድ ላይ ከሆናችሁ ግን በቀላሉ አትሰበሩም አላችሁ ይባላል። هذا حق ነው وان لم يكن القصه صحيحا لو الناس باينورهم انكم ولكن المعنى صحيح معناه በጣም ትርጉሙ ይገባል ትርጉሙም ትክክል ነው። ህብረት ካለ መጥተን ህብረት ካለ አቅማለ ጉልበታለ هذا حق هذا حق مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي نذكر مقدمنا على هذا وقوله صلى الله عليه وسلم نبي ليلى يتناغروت نجر الله للمؤمنين حبرت عندنت للمردادات للمفكاكر منال مثل المؤمنين يا مؤمنوت مثال ياتوا قال النبي عليه الصلاه والسلام في توادهم فلا ارتبر فكر وتراحمهم فلا ارتبر متزازن وتعاطفهم ስለእርስበት መግባባትና መካከላቸው ያለው ሩህሩህነት ምሳሌው አሉ። እንደምንድነው ከመሰልል ጀፈድ እንደ አንድ አካል ነው አሉ ምሳሌው። ኢዘስተካ ሚንሁ ከዛ አካል ሲታመም ዑድውን አንድ አካል ሲታመም ከዳ አለሁ ይስማማል ይጠራራል። ሳኢሩል ጀፈድ ሌላው ሰውነቱ ሁሉ ስሜቱ ይስማማል። በልሁማ ሙቀተም ይሁን ወስተሃል እንቅልፍ በማጣት ሁሉም ይጠራራል ይስማማል። النشوة الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام لمثالي خنصر في النشوة خنصر يتبع التامن فقر ثونة عين كلهم بمقات الدارفة يعني عند عند عقل نشو مؤمن عند مؤمن عدقا كدر رتبت ليلها قر يالو مؤمن مالك أسنوشوها اللذة مالك هذا هو رواه البخاري ومسلم وغيرهما زجلوا صالحين حالي فالحديثان النزف لك يعلفوا حديثه المؤمن للمؤمن كالبنيان يالونا مثل المؤمنين في توادهم يالو النزف لك حديثه يمثلاني هلت يمثلان يمثلاني ما ينبغي يمجبه النجر يستلال لفعله يمثلان فالحديثان هلت حديثه يمثلاني ما ينبغي يمجبه الملك يستلال لفعله من يمجبه نجر الله أن يكون عليه المسلمون مسلموك مهون عند اللبات يتقومون من تعاون بمتقاقذ منهم وتراحومين بمتزازن منهم مسلموك عند النبي عند مهون عند اللبات هلتو حديثوك يتقومون الحديثان يمثلان أنه هلت حديثوك عن سبع الرقال لبن يقلت قالوا ما ينبغي يمنقبون نقر نقرون على هلتو حديثوك من يمنقبون حالت أي يكون عليه المسلمون مسلموك مهون عند اللبات نقرن يقلت هلت من تعاون بمتجاذب ومرجادات منهم وتراحم بمتزازن نبيو بهلت حديثه يجر من ملك فاسلان فوال ابرس من يسكن عند المتكلم جنتاتين كذي درس مهون دالدبت ولكن ننسى إخواننا المصابين في أنحاء العالم يالوت المسلموت عنا لك سمانشهم بزون جزي فكم من ضعيف لا ينام سنت ما يتنى دكان الله كبيت وتسدد الله يستيقظهم نادر بالسفر الله مستقل الله يكتكت الله مستقعي الله سنت شيء فلسطين كأسرهم مست شيء من الكرم أسرائيل سيد يستقعي الله هل نتذكرهم هؤلاء هل ندعو لهم هؤلاء سبب وأهل السنة يعملون أهل السنة وأهل السنة أهل السنة يعملون يادر قالوا أكنون له بمقتضاهما أن جهول التحديثوس يمنع تلالفوتن بوزء أشياد قفوتن ملك أشياد تلالفار له بمقتضاهما مقتضى حدين الحديثين السابقين مالك أن جهول تلالف حديثوس بوزء أشياد ذلوت ملك تلالف يعني تبارك الله أهل السنة يقلسوا تلالف وقوله يمي لو قال المثال بن الملكة المؤمن للمؤمن عند مؤمن كليلو مؤمن قاد سنة نتأثرون عند النتأثرون سنة الملكة يميلو الله وقوله ليلو دقمو مثل المؤمنين يمؤمنوا سنة استعليه بلو يتناقضروا تالله نزقوا لتحديثوش الله كمقتبى بوسع الشهر ذلك ملك تالله المراد بالإيمان هنا الزبوط علي إيمان بميلو يتفلقوا هذا الإيمان الكامل ملو إيمان مالتنا المؤمن الكامل للمؤمن الكاملين يعني غير باينور ايمان شراش يلم معناتها አይደለም ለምሳሌ مثل المؤمنين سنن امانيان بدنو ميجلطوا عند سو غادنياو ادجا سيدرسبت سو باياليك شراش ايمان يلوم كافر نو ايبان ابا بنان شكاني بياسينا زمدين ابرت باياساي كافر نو تبلو ايجلطوا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم بلو سيناغرو انداند جسدناچو سيرو مولو ايمان يالاچو معناتها ሙሉ ኢማን ያላችሁ ከዛ ውስጥ ያሉት ባይዋደዱ ሊጠላሉ ይችላሉ ያማኩ ካል ምን አለ መሰላችሁ ለምሳሌ الحرب الذي وقع بين معاوية وعلي ومعاوية نبع علي مكاكل تقالوا تكفاشوا تكفاشوا ما ادري ايماننا اساسا اساسا شراش اصل الايماننا اساسا مكاكل شكوتيا بينور انكم ايمانن شراش اساسا يعني ايه اللي تقولوا معناته ولكن مؤمنا كامل يهينت باري السلام يالله عليه الصلاة والسلام المراد بالإيمان هنا زبوط على يتفلقوا الإيمان الكامل كله هنا إيمان الله شو معناته قلبنا اندهنت عنده جنبنا شو بلو نبيه في النظر وتمكارين في قلسه هذا التمثيل إيه مثالي نبيه عليه الصلاة والسلام يقربه في مثالي يقصد منه التقريب ما أقرب عشونا نبيه أرب يادر يقول لنه فكالله عنده جبان مالتنا يقصدوا تعصبونه وين يقصدوا نبيو عصبونه منه التقريب كرب بعد الزو ما ترجع للسهم لا الرجال اندي جباد الزو عنده هنسان وبلو هنسان اقزام خلال الزو نتجو لنجان دي جبان انسكاري اندي زهنون جي يميلو نجر اندي متعلم ما تسمع بطعام بني جبا بني ملك بني جر من ملكون اي نجر نبيو عليه الصلاة والسلام يقصدوا منه التقريب ما قرب نسلقونه على اللاج الزو للسهم لا الرجال እንዲ ገባ አድርገው ነው ንብያ ያቀረቡት የሽዱ እንደ ህንጻ ነው አሉና የሽዱ ያጠነክራል بعضه ከፊሉ بعضا ከፊሉን ያጠነክረዋል ቁዋ ይፈጥራል ማለት ነው ግንብም ላይ እንደዛ ነው አጥርም ላይ እንደዛ ነው አላባያ ይገለጻ ነው ሊወጂህ ሸበህ ያመሳሰሉበትን ነገር እየነገሩ ነው ያመሳሰሉበትን ነገር እየነገሩ ወጃህ ሸበው ይሄ ነው ወጃህ ሸበው የሙእሚኖችና የግንብ ምሳሌው በምን በኩል ነው ወጃህ ሸበው ምሳሌያቸው ምን ነው መካከለ የሚያገናኛቸው ነገር ለምሳሌ አንድን ሰው እኮ መሐመድ አንበሳ ነው አለ አንበሳና መሐመድ መካከለ ያለው ምንድነው የሚያገናኛቸው ነገር ወጃህ ሸበው ጥንካሬ ጀግንነት የሚባል ነገር በግንብና ሙእሚኖች መካከለ ያለው ደግሞ ምንድነው ትስስር ጥንካሬ ትስስር የርስ በርስ ትስስር ማለት ነው ወጃህ ሸበው ይሄ ነው هذا وجه الشبه بيان مجلس انه يشد بعضه بعضا مالك لوجه الشبه لا اكزامبل عايز تقولين مثال عايز تقول تمثاليتاتهم سيجلس يفلقوا النبي يهننوا ان ليلى يتمروا تنجر الله بهلت تنجر النبي يتناكروا قولا وفعلا فنجدر جلصنا يهنصان تنكاري يهبرتن تنكاري يشد بعضه بعضا قالونا وشبك بين اصابع حكر هذا الجو النبي عاتيه هي دي الفعل بجدي تفعل تمثيل اخر ليلى مثالين هي يقصد منه التقريب اهونم قلل ادرجو لما فرجات حسبونه للفاني لا الرجاد انجي جبا ادرجو ينهرونه هكذا هيو اندذ بلو اساجد بدل جيت اساجد مجمرة عنده انسانة انسانة سبر شيء بدا قفالي سنكرا لاوينا بعجل لأساجد بالعقل من الردونا جرنيه ان يبع عقل من الردونا جرنيه عندك انا دقمو هذا تقريبون اخرين ولا مستالين للفهم كرب العرداد عندك بعد الزونو نبيا كربك فولو كمثل الجسد الواحد مؤمن لمؤمن مستالاتو كمثل الجسد الواحد بلو اندان ሰውነት እንደ አንድ አካል ነው ብለው ነብይ ሲናገሩ አይዲ ንስበቲ ስንመለከት ማለት ነው ኢላ ጀሚኢ አዕዳኢ እንደ አንድ አካል ናቸው ማለት ሙእሚኖች ተበልፋቸው በፍቅር ከመተልል ጀሰድል ዋሂድ እንደ አንድ አካል ናቸው ተባለበት ምክንያት አይዲ ንስበቲ ስናነጻጽር ኢላ ጀሚኢ አዕዳኢ መላሰውነቱን ምን ሐይቱ ሹዑር ከስሜት በኩል ቢራሃ በረፍትም ይሁን አው ተዓብ በመድከምም በኩል ይሁን እንዳንድ አካል ናቸው ማለት ቢንስባ ስናነጣጥር እንዳንድ አካል ናቸው ኢላ ጀሚኢ አዕዳኢ መላሰውነትን ብንመለከተው ምን ሐቱ ሹዑር በስሜትን ይመስል የሚያንቀጠቀጠ ነገር ከተፈጠረ ሰውነቱ ሁሉ ነው የሚረዳው የሚያስጨንቅ ነገር ከመጣ ሰውነቱ ሁሉ ባንድ ላይ ያለበዋል ደስ የሚል ነገር ከመጣ ሁሉም ሰውነቱን የሚፈቀው ምን ሐቱ ሹዑር ማለት ነው ራሃ እረፍት ደግሞ እንቅልፍ ተኝቶ ሲነሳ የሚያገኘው እረፍት እጁ ብቻ አይደለም ወይ ራሱ ብቻ አይደለም መላሰውነቱ ራሃ ያገኛል ይራሃ እረፍት ማለት ነው ወታአብ መድከም ማለት ነው መድከምም እንደዚህ ነው የሰው ልጅ ሲሰራ ሲደክም አእምሮ ሲደክም መላሰውነቱ ዝልፍልፍ ነው የሚለው ይወርቃል በስሜት በኩል ሁሉም ሰውነቱ ተካካይ ነው ያንድ ሰው አካል ሙእሚኖችም እንደዛ ናቸው አንዱ ሲያለቅስ አብሮት ያንኛውም ይጮሃል ያለቅሳል አንዱ ሲደሰት ያንኛውም እንኳን ተደሰተ ብሎ በዚህኛው ደስታ ያንኛው ይደሰታል ከዛ ማለት ነው ለምን አገኘ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ ተደረገ አይልም ምኖች አንድ አይነት ባህሪ እንዳንድ ጀሰድ ነው ምሳሌያቸው ያሩ ነው ምን ሐይቱ الشعور በስሜትም ይሁን ቢራሃ የእረፍት ስሜት አው ተዓብ የመድከምን ስሜት ሲመጣ እንዳንድ አካል ነው ሌሎች ላይ የሚንጸባረቀው ያሉ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተዋዱህም ማለት አይ መሐበቲ بعضهم لبعض እርስ በርሳቸው ያላቸው ፍቅር ተዓጡፍህም ማለት ደግሞ አይ አጥፉ بعضهم على بعض እርስ በርሳቸው ያለው ሩህሩህነት ማለት ነው አጥፉ بعضهم ከፊሎቹ ማዘናቸው على بعض لكثير اذا اشتكى ማለት ተአለመ ሲታመም ማለት ነው اذا اشتكى ማለት ሐዲሱን እናንተ መጀመሪያ ላይ በተከታታይ ታችሁታላችሁ እዚህ መካከለ እያንዳንዱ ያወጣ የሚነግራችሁ ያንን ማዛመድ ብቻ ነው ምን ችግር የለው እደስተካ ያለው ሐዲስ ደግሞ ተአለመ ማለት ነው ተአለመ ማለት ሲታመም ማለት ነው እደስተካ ከዳአ ይስተማማ ሊጠራራል ማለት በሌላ ሲብራራ ምን ይሆናል ሻረከ ይጋራዋል ማለት ነው بعض بعضه كفيل على بعض يسونتن كفيل يتكفلوال بعض الاخر ማለት ነው ሌላኛው كفيل يتكفلوال ለምን في العالم አብሮት በመታመም ይካፈለዋል ማለት ነው። ተዳአ ማለት ይስማማል ይጠራራል ሌሎችም አብረው ስሜቱ ተካካይ ይሆናሉ ማለት ነው። ተዳአ ማለት አይሻረከ ይካፈለዋል ባዕዱ የሰውነቱ ክፍል ያንድን ሰው ክፍል አድርጋችሁ ካሉና መጀመረ እግሩም ቢመታ ራስን ያመዋል ይሄ ማለት ነው። ሌላው ሰውነቱም አብሮ ስሜቱን ይካፈላል ማለት ነው። ሻረከ ይካፈላል ባዕዱ ከፊሉ አልባዕዱ አልአኸር ያንኛውን ክፍል في العالم በህመም ስሜት ሳኢሩ ልጀሰድ ሌላው ሰውነት ማለት ነው። ሳኢሩ ልጀሰድ ሌላው የሰውነት ክፍል ማለት ነው። ሳኢሩ ልጀሰድ ባቂ ማለት ነው። ሳኢር ማለት ባቂ የቀረው ማለት ነው። የቀረው ሰውነቱ ድልሁማ ሁማ ማለት ማይሸኡ የሚፈጠር ነገር ነው። ሁማ ማለት አንል ዓለም ከበሽታ የሚመጣ የሚፈጠር ነገር ነው። ማይንሸ የሚፈጠር ነገር ነው። አንል ዓለም ከህመም ምን ሐራረቱል ጅስም የሰውነት ሙቀትን ሐራራን ይመስል ያ ነው። ثم عملت مكثل ثلاثة بارتكالي ما ينشأ عن العالم كهما من يفتر مكثل من حرارة الجسم يسون مموكنا سهر مالت يمو عدم النوم انك الفمات عثمان سهر مالت انك الفمات عثمان عدم النوم جلزتا كفاية هنا وهذا الحديث هي حديث خبر زنبلو زجبانو مؤمن لمؤمنكو اندز بهنو بلو نبيو زنبلو اكزامفل لنقره مثل المؤمن للمؤمن في تواجه متعطفين بلو زين بلو زغبا نجر نو ادلي نجر بلو نو نو نو يلي نو نو اندزي اندزي اندزي ما ادرج ايه نو معناته ايه عرفت نجر نو زين بلو عرفت نجر جن خبر بمعنى الخبر زغبا يهون انجي معناه الامر كجربا يالو ترغمو تعزازنا يا مؤمنوت ارتبرتاچو انده انصاراچو عندي ليلاون يا تبقوال ايو اندزي عارنا تاي ايه اخبار نو واقعون كثتون اونتاون يجلصوت ولكن كجربا منال ትእዛዝ አለበት አንድ ሆኑ ተጠነክራላችሁ ማለት ነው ማለት ነው ማነው ማለት ነው እስተማር ይገባችሁ ነው ይገባችሁ وهذا الحديث خبر اي حديث خبر نو زجبان معنى ترجمه كن الامر تعزاز نو كجرب اي كما انه معناتنا ان يجو اي معناتن خبر نو زجبان نو بتعزاز ملك يمتا وسط يالو ملكتو تعزاز نو معنات اي كما انه اندهونه كله اذا تعلم فيتامن بعض جسده يعني سو سون فيتامن ترى ذلك العالم ترى يهدال يتفصل معناتنا يتراجعال معناتنا ذلك العالم يهمن يسترجل الى جميع جسده ودم الله سونته يسترجل نمل فكذا المؤمنون مؤمنون من ذي هناكوا ليكونوا مهون اللباتوا مؤمنون كنفس واحدة عند عند نفس مهون اللباتوا اذا أصاب احدهم عندكم سيقات مصيبة عدقا نجرش درس باتوا يغتموا يتنك على يستبال جميعهم كلهم يستبال قلتت فالا ترى ማለት ምን እንደሚያልኩ አመድ አመድ ታይ ተራጭል ማለት ነው ذلك العالم يهمني استرجل الى جن اجتدي ودملاثو እንደ ስለዚህ ፈከዛ እንደዚህ ሆአሉ ነብዩ ሁኑ ብለው ነው የተናገሩ መጀመሪያ ሐዲሱ ግን ዝም ብሎ ዘገባ ነገር እንደዚህ እኮ ይሄ ነው ብለው ነው የተናገሩ እንደዚህ አድርጉ አልነበረም የተባለው خبر ሆኖ በዘገባ መልክ ተቀምጦ ወላኪን ከጀርባ ምንድናለበት ትእዛዝ ነው የነብዩ ሐዲስ فكذا المؤمنون مؤمنون سمندزو ليكونوا يهونوا فنفس واحدة عند نفسهم هنا اللباتش إذا أصاب أحدهم لمثال عندسوا وشدسباتهم مصيبة مدفوع عدقان قرساب دارت أماتهم مؤمنون سم يغتموا عندك أنك مهنا اللبات جميعهم كل مؤمن مجأنك اللبات ويعملون مسرات اللباتش بهدرت على إزالتها لأنك إنك تعانيك نجل لما توقد بهدرت مسرات اللباتش وفي هذا التشبيه በዚህ ነብዩ ባነጻጸሩት ምሳሌ ወይንም ባቀረቡት ምሳሌ ተቅሪቡን ቀረብ ቀለል አድርገውታል ነብዩ ለልፋን ላረጋድ እንዲገባ አድርገው ነው ያስረዱት ወኢዝሃር አልማአኒ ትርጉሙም ግልጽ እንደሆነ ያደረጉት ሱራተ አልመርኢያ በሚታይ ምስልና ታይ ሐከዛ ብለው ይሄ ሱራተ አልመርኢያ ነው የሽዱ بعضه بعضا لنا በንግግር ከገለጹ በኋላ ሱራተ አልመርኢያ በሚታይ ነገር አታይ ይሄ ማለት በጣም ህብረት አለ እጅ ይጠነክራል እንደዛ አድርገ ሰው ይንካስከው አንለቀቅ መንቀሳቀስ አይደለም ይሄ በጣም እንትን ነው ራሱ ስታንቀሳቀሰው አቅም አለ ተሽቲ ሀደ ሱራት አልመርኢያ በሚታይ መስላታይ ነብዩ እጃቸውን በማጣመር ማለት ነው ወሚን ሲፋት አህል ሱና ከአህል ሱናዎች መገለጫው ሰባቱም ጽናታቸው ሌላ መገለጫቸው ነው የአህል ሱናዎች ባህሪ መገለጫዎች ውስጥ ይመደባል ምን ሰባቱም ጽናታቸው في مقام الامتحان بفتنه جزئ قطبل يقوماللو معناته انتني انت النجر يلا ملالات من معنات من معنات يلا يلا كف زق بلو نجر يلا عند عينت نو ملفاتاتو من جزئ معناته قالو سمعت صنات عليكو سباتون صناتاتو في مواقف الامتحان بفتنه جزئ بفتنه ساعات سباتاتو سبات يامرون يعزالو بالصبر صنات ادرغوا باكاتو بلو يعزالو راساتيونم ليلونم اكل يعزالو يامرون بالصبر በጽናት ያዛሉ እንደልበላ በበላ ግዜ ጽኑ ጠንክሩ ይላሉ አህሉ ሱነት ወልጀማዓት መገለጫቸው ሌላውንም በማድረግ ራሳቸውን በማድረግ ማለት አስተብሩ ሶብር ማለት ሉጋተን አስተብሩ ሶብር ማለት ሉጋተን ሪ ቃሉን ካየረው አልሐብሱ መገደም ማለት ነው ሐብስ መገደም ማለት ነው ትርጉም መግባት ራሱ ሶብር ነው ይባላል ሐብስ ማለት ማሰር መገደም ማለት ነው ومعناه هنا الزبوطة لا يتفلقوا من دنه حبس النفس رأس المجدد مالتنه نفس المجدد عن الجزع كما تقوشت كما تقوشت كما تقوشت وحبس اللسان ملاس المقوشت عن التشكي وقصى كما تربى الله عليه والتسقط أتعيان النامتحو نجر كما النجر مقوشت نفس الجزح الجوبه النرو بلو رأس أسأسنا انتنه قوشت المكتب ይህ ሶብር ማለት ነው ቁጥጥ ራስን መከተል ምን ሆነ ነበርበት ለምን ሆነ ያለ ራስን ስቀል ስመከተል ይህ ጀዘዕ ነው የሚባለው ከጀዘዕ ከቁጥጥ ራስን ነፍስያን መገደብ ይሄ ነው ሶብር ማለት وحبس اللسان ملاسنم مجدد عن التشكي وقصا تناقر بالله لا يوقصا لمن እንደዚህ ሆነ ለምን እኔ ላይ እንደዚህ ደረሰብኝ ለምን እንደዛ ይሆንም ነበር ሌሎች ይድኑ ለምን እንደደረሰበት ሌሎች ከብሩን ለምን እንደሄዱ ይሄ ከሌ እንደሆነ ነው ለምን እንደዛ አይነት ተሸክቲ ወተፈቁት ተቃውሞ ማስተማት ማለት ተፈቁት አጥያሚ ነገር በጌታ ላይ መናገር ተፈቁት ከዚህ መቆጠብ ሶብር ይባላል ወሐብስል ጀዋይ ሰውነትንም መገደብ ሰውነትንም ነፍስን መገደብ ከቁጭት ምላስን ከወቀሳና ከመጥፎ አስቀያሚ ነገር ከመናገር ወሐብስል ጀዋሪ ሰውነትን አካልን ደግሞ መገደብ አለጥሚል ሁዱድ ጉንጭን ከመምታት ማለት ነው ለጥም ማለት በጥፊ መምታት ማለት ሁዱድ ጉንጭን ጉንጮችን ማለት ነው ይሄንን መቧጨት ይባጣሉና ወሸቅል ጁዩብ ኳሌታን መቅደድ ማለት ልብሳቸውን ይከፍታል ሲበሳጭ ወይንም ደግሞ ሲያለቅሱ ሰው ሲሞት በጣም የሚወዱትና የሚያከብሩት ሰው ሲሞት እንደዛ አይነት ይፈጠራል ስለዚህ አርደኛ ነው የትኛው ሐብሱል ጀዋሪህ ማለት ጀዋሪ ሰውነት ማለት ነው እጅ ግር ምናምን የሚባለው ጀዋሪህን ነው ተፈጥ አለጥ ምን ሁዱድ ፊትን ከመምታት ለጥ ማለት ለጥ መምታት ማለት ፊትን መቧጠጥ መምታት ወሸክል ጁድ ኳሊታን መቅደድ ደረታቸውን የሚመታው የሚደቁ ያለ አልሐምዱሊላህ ሙስሊሙስ ያላለሁ ታዲያ አፍሷል መሰለኝ ይወድ በጣም የሚያከብሩት ሰው ሲሞት ደረት መምታት አለ ያ ክልክል ነው ይሄንን የሚጓጥፋሉ አጉራቸውን የሚነጫሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ክልክል ነው ወሸክል ጁድ ኳሊታ መቅደድ ይሄን አፈር እንደዚህ ያነሱ ላይ የሚረጫሉ አምጥ ይወድ ቃል ለመሬት ላይ ይሄ ሁሉ ክልክል ነው ለምን ሞተ ማለት ነው ደግሞ ተቃውሞ ነው ሶብር ማለት ነው ዑለማዎች ሶብርን በሶስት ከፍለውታል አንደኛ በአላህ ጧዓ ላይ መጽናት የታዘዘውን መፈጸም ማለት ጊዜውን ጠብቆ ይሄ ራሱ ሶብር ነው አላህ ከከለከለው ነገር መቆጠብ ይሄ ራሱ ሶብር ነው ከስሜት ራስን መገደብ አጅነቢ ከሰላት ከመጨበጥ ከምን ከመሐረማት አንዚና ከዚህ መቆጠብ ይሄ ራሱ ምንድነው ሶብር ነው አላህ ባመጣውና በወሰነው ቀጣ ቀደር በመጣው በላእም ላይ መጽናት ሶስተኛውና ዋናው አድርገን የምንይዘው ይሄ ነው ሶስቱ ናቸው ሶብር ከሶስቱ ይላል አልበላእ ማለት አልኢምቲሃን ፈተና ማለት ነው በላእ ማለት ፈተና በልመሳኢብ በሙሲባ መፈተን ወሸዳኢብ በጠንካራና አደገኛ በሆነ ነገር ሸዳኢብ አደገኛ ብርቱ በሆነ በድርቅ በድህነት በበሽታ በምን ሊሆን ይችላል በልመሳኢብ በአደጋዎች ወሸዳኢብ በከፍተኛ በሆነ ችግር በመፈተን ያ ፈተና በላ ይባላል ወሽክር አንሱነት በዛ ላይ ጽኑ በበላ ላይ ጽኑ ይላሉ በላ ምንድነው ከተባል ካልምቲሃን ፈተና ነው ለመጥፋይ በሙሲባ መፈተን ወሸዳይ በመጥፎ ነገር መፈተን አደገኛ በሆነ ነገር መፈተን ማለት ነው بالشهوة والبدعة والشرك لما تصلوا ثاني والشكر بالشكر من يزالوا اهل السنه አመስግኑ ጌታችሁን ይላሉ መቼ እንደረፋ ሲክረፈረፈና ምን በሆነ ጊዜ በንጹህ በድሎት ጊዜ በድሉት ጊዜ ጌታችን አስተውሱ ይችላል የሰው ልጅ ወጣት ሆኖ ሀብታም ሆኖ ብርጁ ላይ ስለከሰከስ ጌታውን የመርሳት ባህሪ አለ ስሜት ዛንታ ሁሉ ነገር ይሞላል ይሟላል የጎደለ ነገር የለም ጌታን መርሳት አለ የሰው ልጅ አደጋ ሲደርስበት ብቻ ነው ወደ ጌታው መጮህ የሚያበዛው እና በረካ ጊዜ ሹክር ማለት ምንድነው ወሹክር በሹክር የሚያዛሉ አሉት ነው እንደረካ በድሉት በሚጥስ ጊዜ አሹክሩ ሹክር ማለት አሉ ሹክር ማለት ለጌታ ምስጋና ማቅረብ ማለት ፊዕሉን አክሽን ነው ድርጊት ነው ዩምቢኡ የሚያሳይ የሚናገር ማለት ነው የሚያስተላልፍ አንተ አዚሚል ሙንዒሚ አንተ አዚሚል አክብሮትን መግለጫ ድርጊት ነው ፊዕሉን ድርጊት ነው አክሽን ነው ዩምቢኡ የሚያስተላልፍ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍ አንተ አዚሚ ማክበርን የሚገልጽ አልሙንዒሚ ውለታ የሚውለውን አካል ሊከውኒ ስለሆነ ብቻ ሙንዒመን ውለታ ስለዋለ ብቻ ለሱ ምስጋና ማቅረብን የሚገልጽ ድርጊት ለምሳሌ አንድ ወጣት ምን ማድረግ አለበት ማለት ምን ቢያደርግ ሹክር ነው ጥሩ በልቶ ሶላት ቢሰግድ ምንድነው ፊዕል ነው የሰገዳ ተረካዓተይን ፊዕሉን ብላችሁ መስሉት አላህ ጉልበት ሰጥቶታል ጤና ሰጥቶታል ረካዓተይን ሰገደና ጌታውን አመሰገነ ረካዓው ራሱ ሁለት ረካዓ መስገዱ ሹክር ነው ፊዕሉን ድርጊት ነው ሹክር ማለት አክሽን ነው በመላስ መናገር ብቻ አይደለም ማለት ነው ድርጊት ነው ዩምቢኡ የሚያስተብቅ የሚያስተላልፍ ይሆነ አንተ አዚሚ ልሙንዒሚ ማክበር ሙንዒሚ ሊከውኒሂ ሙንዒማን ያ ውለታ ዋዩን አካል ውለታ ስለዋለ ብቻ የሚደረግለት የምስጋና መግለጫ ድርጊት ማለት ነው። ሹክር ማለት ነው። ሹክር በምን በምን እንትን ይላል? በምን በምን ይገለጻል? በሶስት ይገለጻል። በምን በምን? በምላስም፣ በቀልብም፣ በጀዋሪህም ይገለጻል። ያ ማለት ነው። وهو شكر مالك صرف العبد عند باريا نستفنه ما أنعم الله به الله بعد أكمل بتنجر عليه رسول الله بعد أكمل أجا يعني النجر مستفنه شتوعاتي بجيثاتو علي موالو بجيثاتو علي موالو يعني السؤال اللي فنو لها عكم ستوتال بعبادة لي فهنك انت الله كستو بعلم لي رو عند بس أجلال ستوك هنا بدعوة لي هي شكر مبكر شكر مالك يجي وهو صرف العبد عند باريا مستثنى ما اي شيء انعم الله به الله يسطون سطوت علي بس لا الله يوال الذين ولتا نجر بتعاطي بجيثاتو علي ما وال مالك ما وال عند اللي سو طور ملاك كسطو وي سوت لما طلب يتكمبتا عند اللي سو ودك كسطو وي لزموت يقربتا لراسه لزموت فتت نكاكرت يتلاقي نجر الله الله يوال الذين ولتا بجيثاتو علي ما وال مالك يعني سوال الذين نجر هنا بكى شكر مالك الرخاء رخاء مالك اتساع النعمة ينعمة مصفات مالك يتقى مصفات مصفات مكتوت جلوس مترفرف مالك اتساع مصفات النعمة يتقى مزدات مالك مترفرف يعني بكمو جلوس مكتوت والربا ربا من يجب يصلقا للا أهل السنة ربا يصلقا بمر القضاء مرارا يهونون يجي تاتشنن وصالي مالك مر القضاء ترجتو بمستسمو من يالي موالما مر كالتو بمر القضاء القضاء سيالو مرارا نجر مكبل يازدالو أهل السنة مرارا نجر ينورا يقول لجمه القزي جلوتا يمتار بشيطا اللي التامنا اللي وندنن اهتن الناتن عباتن لجي الماتات اللي ايهو هيحبو يميوزوت الماتات اللي انهم كله بس اسكاني وطقو ما يزمانت والرضا رضا كصبري بلتان تاقال لسواري ريبا انا ما بتكن الا يالو صبر ما نتكو طرف النقط صارلكو ما يادنو ادل كثوتو نغرو ريبا ما نتيمو الحمد لله يهن يادلك اهون يا كامنكاي اني كزي يتشاله لتامطالني استبهن يهنن يوسفكبن مبوتو ليلا لتكاتل هوننا الحمد لله والله بتام دسرين الجيتاي بلو مقبل معناتو او ايه بتام ايه ده تام ريدو علي مدرس صبركو ለምን ሆነ ብሎ መቃወምን ማቆም ሶብር ነው እንኳንም ሆነ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ሪባ ነው አና ፈዳህ ወደረጀት العالي ሪባ ቢምር القضاء መራራ የሆነውን القضاء ወዶ መቀበል ሪባ ሪባ ማለት ግድ ስቁጥ የቁጣ ተቃራኒ ነው የተቃውሞ ተቃራኒ ነው والقضاء قضاء ማለት ልغتን አልحكم ፍርድ በይን ወይንም ደግሞ ከጌታ የታዘዘ ፍርድ ማለት ነው ለማንኛውም ይውላል ልغتን ካየነው በቋንቋ ማለት ነው አልحكم ፍርድ ማለት ነው وعرفاً بعرفاتشن كاينو كن بتلمدو وينن بشريعتشن قضاء قدر سيبال قضاء مالت إرادة الله يا الله فلابود شتوتنو المتعلقة يتيازج تهون سيديخاتشن الشتوت مالتنو فكار في الأشياء بنقراتو سلاك على ما هي عليه بنقدر سيبال لين بكتر مادرقون ومر القضاء مر القضاء مالت ديقمو ما يجري يمك كستي هونونا يقضاء مرارا مالت ما يجري على العرض قاندباري على يمك كستي كستي مالتنو مما يكرهه ባሪያው የሚጠላው ክስተት ከልመረብ ህመምን ይመስል ወልፈቅ ድህነትን ይመስል ወአዘል خلق የመጥፎ ስነ ምግባር መበላሸትን ይመስል ወልحر ወአዘል خلق ይሆናል خلق የማይደርስበትን አዛ እሱንም መቋቋም ወልحر ሙቀትን መቋቋም ወልበርድ በረዶ ወልአላ ብርድ ማለት ነው ወልበርድ ብርድም ራሱ አዛ ነው አይ ሶብሪ አስልጃለሁ እኮ ወልአላም የተለያዩ በሽታዎችን እነዛ እነዚህ ሁሉ ምን ይባላሉ ሙር القضاء የقضاء መራራውስ ይባላሉ እነዚህን ወዶ መቀበል ሪባ ቢሙር القضاء ይባላል ተራ ቢላህ ተውፊክ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته